الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من مات بالطاعون. والطاعون هو من الأمراض الوبائية التي تنتشر وتعدي بإذن الله، وهو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد. وقيل إن الطاعون اسم لكل وباء ينتشر بسرعة. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه، أي يظهر فيه الطاعون، فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له أجر شهيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي، أي موتهم ونهايتهم، بالطعن، يعني بالقتل والطاعون. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، أي إذا مات بسبب ذلك يكون شهيدا. والوخز بفتح الواو وإسكان الخاء، وبالزاي هو الطعن، أي طعن الجن للإنسان. وعن أبي بكر بن أبي موسى قال: ذكر الطاعون عند أبي موسى فقال: سألنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا في الذين يتوفون في الطاعون. فتقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا. فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد شابهت جراحهم. رواه النسائي ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به عن عتبة بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك.